وقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقد بين في كتابه حقوقه التي لا تصلح إلا له، وحقوق رسوله، وحقوق المؤمنين بعضهم على بعض، كما بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وذلك مثل قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالطاعة لله والرسول والخشية والتقوى لله وحده. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله والرسول والرغبة لله وحده. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. وأما الحسب فهو لله وحده، كما قال: وقالوا حسبنا الله، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين. وهذا هو الصواب المقطوع به في معنى هذه الآية. ولهذا كانت كلمة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله وحده. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عم المؤلف رحمه الله ويناقش هذه المقالة، وهي قول القائل: إنه نقيب الأولياء. سبق ثم قال يبين احتمال آخر. لما ناقش قول القائل إنه نقيب الأولياء، قال: هناك احتمال آخر، وهو أنه أن يقصد القائل بقوله القطب والغوث، القطب والغوث الفرد الجامع، أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه. يعني إذا قال القطب والغوث الفرد الجامع، يعني أنه يرجع إليه، يرجع نفسه في رزقهم ونصرهم، هذا ردة، وهذا شرك أكبر، شرك ربوبية. لكن إذا كان قال: أنا أقصد بقوله القطب والغوث الجامع أنه أفضل أهل زمانه، أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه، نقول هذا ممكن، هذا ممكن، لكن قد يكون في الزمان اثنان أو ثلاثة أو أربعة، قد يكون متساوي في الفوضى. من أخبرك أنه أفضل في الزمان؟ إذا قال: أنا أقصد بقولي القطب والغوث الجامع أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه، يقول هذا ممكن، لكن من الممكن أيضا أن يكون في الزمان اثنان متساويين في الفضيلة، أو ثلاثة أو أربعة، كل هذا محتمل. يقولك تجزم بأن هذا هو أفضل زمانه شخص واحد، هذا قول بلا علم. قد يكون هناك شخص آخر يسويه في الفضل ما تعلم عنه، هذا علم عند الله. قد يكون ثلاثة أو أربعة متساوي، ولا تجزم بأنه لا يكون إنه في الزمان شخص واحد وأفضل أهل الزمان، ما تجزم. قد يكون جماعة بعضهم أفضل من بعض. ولهذا قال والد رحمه الله: وأما إن قصد القائل بقوله القطب الغوث الفرد الجامع أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه، فهذا ممكن، لكن من الممكن أيضا أن يكون في الزمان اثنان متساويان في الفضل، وثلاثة وأربعة، ولا يجزم بأنه لا يكون في كل زمان، لا يجزم بأنه لا يكون في كل زمان أفضل الناس إلا واحد، ما تجزم هذا، قد يكون اثنان أو ثلاثة. قال: وقد تكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه، وبعضهم أفضل بعض من وجه، وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. يعني أيضا قد يكون احتمال جماعة بعضهم أفضل بعض من جهة، أفضل من بعض في الكرم، ولكن بعضهم أفضل في الشجاعة، وبعضهم أفضل في الدعوة إلى الله، ما تستطيع تجزم أن تقول هذا أفضل الزمان من جميع الوجوه. قد يكون أفضل أهل الزمان من وجه، لكن غيره أفضل من وجه. هذا أفضل في الدعوة إلى الله، وهذا أفضل في الكرم، وهذا أفضل في الشجاعة والإخداع، وهذا أفضل في نفع الناس والإحسان إليه. هذا علم عند الله، الله تعالى هو الذي يعلم. قال وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. قال ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان، كيف فتسميته الغوث الفرد الجامع بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تكلم بها أحد من سلف الأمة وأئمتها. إذن يقول لو فرضنا جدلا أنك تقصد بالقطب الغوث أنه أفضل أهل الزمان، كيف تسميها القطب الغوث؟ هذه التسمية بدعة، بدعة كفرية شركية، ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تكلم بها أحد من سلف الأمة وأئمتها، ما قالوا أن هناك قطب غوث جامع. قال المؤلف وما زال السلف يظنون في بعض الناس أنه أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذا الأسماء. الناس يعرفون هنا بعض الناس أنه فاضل وأنه رجل فاضل وأنه رجل فيه خير، ولا يسمونه قطب ولا يسمونه غوث ولا يسمونه فرد جامع. مثلا الناس كذلك يظنون مثلا سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله في زمانه من أفضل أهل الزمان وأعلمهم وأورعهم، لكن ما يسمونه القطب ولا الغوث ولا الفرق ولا الجامع. هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فيطلق هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا سيما أن من المنتحرين لهذا الاسم من يدعي أنه أن أول هؤلاء الأقطاب هو الحسن والعلي بن أبي طالب، ثم يتسلسل الأمر إلى ما دونه. إطلاق أن هناك غوث فرد جامع هذه بدعة، وهو وسيلة إلى شر كثير، لا سيما وأن المنتحلين لهذا من الصوفة وغيرهم يزعمون يدعون أن أول هذه الأقطاب الحسن بن علي بن أبي طالب، ثم تنتقل عنه إلى غيره، تنتقل إلى الحسين، ثم تنتقل إلى علي بن الحسين، ثم ولهذا قال ثم يتسلسل الأمر إلى ما دونه إلى بعض المشايخ المتأخرين. ثم قال مالك وهذا لا يصح لا على مذهب السنة ولا على مذهب الرافضة. القول بأن أفضل الزمان الحسن ثم تنتقل الولاية من الحسن إلى غيره تصل المتأخرين باطل على قول الرافضة وعلى قول السنة على الأمر. أما الرافضة فهم يرون أنه خاص بالأئمة ما يتنتقل عنه إلى غيره، وأما على قول غيرهم فإن غير أهل السنة لا يقولون بأن هناك قطب وهناك غوث منهم. ولهذا قال المؤلف وهذا لا صح لا على مذهب أهل السنة ولا على مذهب الرافضة. ثم قال المؤلف رحمه الله فأين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أين هم عنها؟ هم من أفضل الناس ولا أحد يسميهم قطب ولا غوث. قال والحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قارب سن التمييز ويليه الاحتلام، يعني الذي يقول إن الحسن عليه هو القطب وهو الغوث، ها قطب الغوث الزمان، هو في عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صغير قارب سن التمييز، وأبو بكر وعمر خير منه وعثمان وعلي وهم أفضل الناس، فكيف يقال أن قطب الغوث الحسن هو صغير دون التمييز ولا يكون من الأولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال المؤلف وقد حكي عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا أن القطب الفرد الغوث الجامع ينطبق علمه على علم الله تعالى وقدرته على قدرة الله تعالى، فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله عليه، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن ويتسلسل إلى شيخه، فبينت له أن هذا كفر صريح وجهل قبيح. يقول مالك رحمه الله وقد حكي عن بعض الأكابر من الشيوخ المتحين لهذا، يعني الشيوخ الصوفية، الشيوخ المراد الشيوخ الصوفية، حكي عن بعض الأكابر من الشيوخ الشيوخ الصوفية المتحلين لهذا، يعني اللي يدعون أن هناك قطب وغوث وفرد وجامع، يزعم إيش بعض المتحلين بعض الشيوخ الصوفية يزعم أن القطب والفرد والغوث الجامع ينطبق علمه على علم الله وقدرته على قدرة الله تعالى، فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله، وزعم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، يعني يعلم ما عنه الله ويقدر على ما يقدر الله، وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب ويتسلسل إلى شيخه. قال المؤلف رحمه الله: فبينت له أن هذا كفر صريح وجهل قبيح. هذا كفر لأنه زعم أن الرسول ومن بعده يعلم ما يعلم الله ويقدر على ما يقدر. هذا من خصائص الله. قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا عام للبشر كله. فكيف يقول أن هناك أحد يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله عليه؟ قال المؤلف رحمه الله: بينت له أن هذا كفر صريح وجهل قبيح، وأن دعوة هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، ليدعي أن الرسول يعلم ما يعلم الله ويقدر على ما يقدر الله عليه، هذا كفر. دع من سواه. يعني إذا كان من يقول إن الرسول يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله كفر، فإذا قاله في غيره في غير الرسول باب أولى يكون كفر. ولهذا قال: دع من سواه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله نصوص من كتاب الله تعالى التي تدل على أن الله تعالى مختص بالعلم والقدرة، وأن الله تعالى لا يشارك أحد في علمه وقدرته. فقال: وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول أني ملك. يعني ما أدعي هذا. لا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. فكيف يقال إن الرسول يعلم ما يعلم الله ويقدر ما يقدر الله عليه؟ وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذن أمر الله نبيه أن يقول له: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فكيف بغيري؟ إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لكن لا أعلم الغيب. ما هي وظيفة الرسول؟ قال: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء، يعني المنافقين، إذن ليس لهم من الأمر شيء. وقال تعالى: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. إذن الأمر لله، لا يمكن أن يشارك أحد فيه. وقال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء. خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نزلت هذه الآية لما اشتد على قريش النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا على بعض الصناديد. فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر في الركعة الثانية فقال: سمع الله لمن حمده، قال: اللهم لعن فلان وفلان، اللهم عليك بفلان، أما عليك بعتبة بن ربيعة وفلان وفلان، يسميهم الذين آلوا، والصحابة يؤمنون، وهو أفضل الخلق والصحابة خلفه يؤمنون. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وأسلم بعضهم. الذي يدعو عليه أسلم. إذا الأمر لله، الأمر بيد الله. إذا كان هذا حال الرسول الصوفي فكيف بغيره؟ أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، فوقف على الدعاء عليه. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وأسلم بعضهم وحسن الإسلام. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية نزلت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب على الشرك، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، وكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويذوده. ولما حضرت الوفاة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وكان عنده عبد الله بن أمي وأبو جهل بن شاب، فذكره الحجة الملعونة وهي اتباع الأباء والجلس الباطل، وقال: أترغب عن ملة أبي عبد المطلب أبيك؟ ملة أبي عبد المطلب الشرك. كان يقول: عيب عليك، عيب عليك تترك ملة أبيك وجدك، عيب عليك. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حجرة. فأعاد عليه وقال: أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات على الشرك، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فحزن النبي صلى الله عليه وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهاه الله وأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهي عن الاستغفار يوم تعشر. وأنزل الله تسلية لهم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه هداية التوفيق والتسديد وخلق هداية القلوب. أما الهداية التي هي الدلالة والإرشاد يملكها، فالهداية هدايتان: هداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلب وكونه يقبل الحق ويرضى به، هذا ما فيه على الرسول: إنك لا تهدي من أحببت. والهداية هداية الدلالة والإرشاد والوعظ والبيان والإيضاح، هذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، وهي قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلذا هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الدعاة، وهداية توفيق وتسديد وقبول الحق ورضاه، هذه لا يملكها إلا الله، وهي المنفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نطيع، يقول المؤلف رحمه الله: والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأمرنا أن نتبعه فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره، وجعل له من الحقوق ما بينه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه حقوق الرسول، ما هي حقوقه؟ أول الطاعة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثانيا المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا حبكم الله. ثالثا التعزير والتوقير والنصرة، وأمر أن نعزره يعني نقويه ونعينه ونساعده ونوقره وننصره، وجعل له من الحقوق ما بينه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أوجب علينا أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا. وجب الله علينا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا، فقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بهم من أنفسهم، يقدمون محبة على محبة أنفسهم. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. توعد الله من قدم واحد من الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله هدده وجعله من الفاسقين. من قدم محبة الآباء على محبة الله ورسوله، أو محبة الأبناء، أو محبة الإخوان، أو محبة الأزواج، أو محبة العشيرة، أو محبة الأموال، أو محبة المساكن التجارة، أو محبة المساكن، من قدم واحد من هذه الثمانية على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله فعليه الوعيد الشديد. ولهذا قال: أحب إليكم الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة الله، وأنتم اتصفوا بالفسق. ولهذا قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيح، فهما الحديث متفق عليه. لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب، وإلا لو قدم محبة الله محبة الشيء من العالم محبة الله ورسوله يكون ضعيف الإيمان وناقصه. أصل المحبة محبة الله ورسوله هي أصل الإيمان، من لم يحب الله ورسوله فهو كافر. لكن كمال المحبة كونه يقدم محبة الله ورسوله على محبة كل، هذا هو الواجب. فإذا قدم شيئا من ذلك يكون ضعيف الإيمان وناقص الإيمان. لكن من لم أصل المحبة هي أصل الإيمان، من لم يحب الله ورسوله فهو كافر. لكن الواجب أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء، على النفس والمال وعلى كل شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال له عمر، يعني قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، استثنى نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا تبلغ المحبة الواجبة، لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فأنت أحب إلي من نفسي الآن. فقال: الآن يا عمر، الآن بلغت المحبة الواجبة، الآن يا عمر. هذه الزيادة عند البخاري في كتاب الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني لذته وطعم الإيمان. متى يجد الإنسان لذة الإيمان وطعم الإيمان؟ إذا وجد في هذه الأمور الثلاثة، ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم صحيح. ثلاث من كنا فيه وجد لذة الإيمان وحلاوة الإيمان، وهي أن تقدم محبة الله ورسوله على ما سواهما. الثاني أن تحب المرء لا تحبه إلا الله، تحب الشخص يكون مستقيم على طاعة الله، لا لأنه قريب لك ولا لأن بين زميل له، ولا لأن بينه وبينك مثلا معاملة أو شركة أو تجارة، لا، تحبه لأنه مستقيم على طاعة الله. والثالث من يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، يكره الكفر كما يكره يلقى في النار. وهذا رواه الشيخان في صحيحين. قال المؤلف رحمه الله: وقد بين في كتابه حقوقه التي لا تصلح إلا له، وحقوق رسوله، وحقوق المؤمنين بعضهم على بعض، كما بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. المؤلف رحمه الله يبسط الكلام ويتوسع فيها في أماكن. يقول المؤلف رحمه الله: الله تعالى بين في كتابه حقوقه وحقوق رسوله وحقوق المؤمنين بعضهم بعض. إذا الله له حقوق والرسول له حقوق والمؤمن له حقوق، لا تخلط الحقوق بعضها البعض. حق الله ما هو؟ العبادة. العبادة اللي حق الله لا يمكن أن يصرف لله، ولا يمكن أن يستحق أحد من العبادة. فمن صرف العبادة لغير الله، للرسول أو لغيره، فهو مشرك كافر. والطاعة مشتركة تكون لله وللرسول، والإيتاء مشترك لله وللرسول، والحسب والكفاية خاص بالله كما بيّن المؤلف. انظر الآن المؤلف يقول: قد بيّن في كتابه حقوقه التي لا تصلح إلا له، وحقوق رسوله، وحقوق المؤمنين بعضهم لبعض، وذلك في غير هذا الموضع. وذلك مثل قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالطاعة لله والرسول، إذا الطاعة حق مشترك لله والرسول، والخشية خاصة بالله بحكم الله، ما تقول أنا أخشى الله وأخشى الرسول، لا، الخشية خاصة بالله. والتقوى من حقوق الله خاصة بالله، فتبقى اتق الله واتق الرسول. التقوى حق الله، والخشية حق الله، والطاعة حق لله والرسول مشترك. ولهذا فالطاعة لله والرسول، والخشية والتقوى لله وحده. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. الآية فيها الإيتاء. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، الإيتاء مشترك، حق مشترك لله وللرسول، والرغبة خاص بالله بحق الله، إنا إلى الله راغبون. فإذن ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، والحسب وهي الكفاية خاص بالله. إذن الآية كم فيها من حق؟ ثلاث حقوق. في الإيتاء حق مشترك لله والرسول، والحسب وهي الكفاية حق لله، والرغبة حق لله. ولهذا قال: فالإيتاء لله والرسول، والرغبة لله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن يجب على الأخذ بما جاء به الرسول والانتهاء عما نهى عنه، لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. وأما الحسب فهو لله وحده، الحسب هي الكفاية كما قال تعالى: وقالوا حسبنا الله، يعني يكفي الله، ما قال حسبنا الله ورسوله. الحسب خاص بالله، الحسب معنى الكفاية، حسبنا الله، ما تقول حسبي الله والرسول، لا، هذا حق الله خاص به، حسبنا الله. ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فسر المؤلف الآية قال: أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين. وهذا هو الصواب المقطوع به في معنى هذه الآية، يعني حسبك الله يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. وبعض الناس يقول حسبك الله ويعطف ومن اتبعك من المؤمنين على الاسم الشريف، ويكون معنى حسبك الله والمؤمنون، هذا خطأ، هذا باطل، تفسير باطل، لأنه يجعل الكفاية لله والمؤمنين، فيقول يا أيها النبي حسبك الله والمؤمنون، هذا خطأ، حسبك الله ومن اتبعك، يكفيك الله ومن اتبعك من، ويكفي من اتبعك من، هذا خطأ. والمعنى أن الله يكفيك ويكفي أتباعك من، فالكفاية والحسب لله، الكفاية من الله للرسول وللمؤمنين، الله والمعنى يكفيك الله ويكفي أتباعك من المؤمنين، وليس المعنى يكفيك الله والمؤمنون. فسر بتفسيرين، تفسير خاطئ، وهي أن يكون ومن اتبعك المؤمنين معطوف على الله، يعني حسبك الله والمؤمنون. والتفسير الصواب المقطوع به: ومن اتبعك معطوف على الحسب، يعني حسبك الله وحسب أتباعك. ولهذا قال المؤلف: أن يكفيك الله ويكفي من اتبعك المؤمنين، هذا تفسير الآية. وليس المعنى يكفيك الله هو المؤمنون، المعنى يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين الله، وليس المعنى يكفيك الله هو المؤمنون. قال المؤلف: وهذا هو الصواب المقطوع به في معنى الآية. المحقق نقل عن شيخ الإسلام قال: قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كلامه على قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتي الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فجعل الإيتاء لله ورسوله كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذ كان الحلال ما حله الله ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، وجعل الحسب لله وحده والرضا لله وحده، فالله وحده هو حسب الرسول وجميع المؤمنين كما قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، أي هو وحده يكفيك ويكفي من اتبعك. هذا معنى الآية عند جماهير السلف والخلف. قاعدة عظيمة لشيخ الإسلام، وانظر قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا يعني لما كان الحسب والكفاية خاص بالله، كانت كلمة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له يعني بعد غزوة أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا المثال، لما توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله واكتفى بالله وكذلك المؤمنون، ما كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله وحده، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله على التمام. وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة.